السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير سورة البلد في قول الحق عز وجل لا أقسم بهذا البلد، قال أراد مكة باتفاق يعني البلد الأمين طهره الله تعالى، وأقسم بها تشريفا لها، ولا زائدة كما مر في نظائره لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة معناه أقسم، فلا هنا زائدة. وأنت حل بهذا البلد، هذه جملة اعتراض بين القسم وما بعده، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فأتت هذه الجملة المعترضة. وفي معناها ثلاثة أقوال، أحدها أن المعنى أنت حال بهذا البلد أي ساكن، لأن السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. إذن المعنى الأول لا أقسم بهذا البلد وأنت ساكن بهذا البلد، والآخر أن معنى حل تستحل حرمتك، لا أقسم بهذا البلد وأنت تستحل حرمتك ويعتدى عليك وعلى أصحابك ويؤذيك الكفار، مع أن مكة لا يحل فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجر، قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجر. وعلى هذا قيل لا أقسم نفي، يعني لا تكون هنا اللام زائدة، أي لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية، لا أقسم بمكة وأنت تؤذى فيها. الثالث أن معنى حل حلال، يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك، وهذا هو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لم يحل لأحد قبلي، لم يحل القتال في البلد الأمين لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي، وإنما أحل لي ساعة من نهار، يعني يوم فتح مكة. وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. فيرد على هذا القول اعتراض أن هذا الحل كان في المدينة، يعني بعد الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد مكثه في المدينة 8 سنين، ثم أتى إلى مكة ودخلها أحلت له ساعة من نهار. فإن قيل إن السورة مكية وفتح مكة كان عام 8 من الهجرة، فالجواب أن هذا وعد بفتح مكة، يعني هذا إشارة مبكرة إلى أنه صلى الله عليه وسلم سيدخل مكة وتحل له ساعة من نهار. كما تقول لمن تعده بالكرامة أنت مكرم، يعني فيما يستقبل. وقيل إن السورة على هذا فهذا تفسيره، إذن أنت حل تحل لك مكة، والسورة مكية لكنها إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك من الفتح. وقال بعض العلماء الذين قالوا بهذا القول إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح، وهذا ضعيف. إذن رجح المصنف رحمه الله أن الحل هنا بمعنى أن البلد الأمين أحل للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة من فتح مكة. ووالد وما ولد فيه 5 أقوال. أحدها أنه أراد آدم عليه السلام وجميع ولده، فآدم وبنيه، يعني القسم بالناس جميعا. الثاني نوح وولده، هنا تخصيص من الناس، نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشر، الأب الأول سيدنا آدم، هو الأب الثاني سيدنا نوح، لأن من كان مع نوح عليه السلام في السفينة لم يبقى لهم عقب. قال سبحانه في نوح عليه السلام: وجعلنا ذريته هم الباقين. فالذين بقوا على قيد الحياة وتناسلوا وتكاثرت منهم البشرية بعد الطوفان هم ذرية نوح عليه السلام من أولاده 3: سام وحام ويافث. فسام أبو العرب وبني إسرائيل، وحام أبو إفريقيا، ويافث أبو الصين وما والاها. فهؤلاء 3 من أولاد نوح عليه السلام إليهم ترجع البشرية، فأقسم به على هذا التفسير نوح وولده. سام. الثالث إبراهيم وولده، إبراهيم عليه السلام وولده، هذا تخصيص آخر، لأن إبراهيم عليه السلام هو والد الأنبياء الذين بعده من أنبياء بني إسرائيل الذين هم كثيرون، ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، فانحصرت النبوة بعد إبراهيم في ولده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الرابع محمد صلى الله عليه وسلم وولده، يعني آل البيت عليهم السلام. الخامس جنس كل والد ومولود، يعني غير معين، وإنما قال وما ولد ولم يقل من ولد، إشارة إلى تعظيم المولود، كقوله والله أعلم بما وضعت، ما قال الله أعلم بمن وضعت، قال بما، يعني يفيد التعظيم والتفخيم. قاله الزمخشري: جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة، من يريد الدنيا يتعب في تحصيلها، لأن من يريد الدنيا سيستيقظ يقوم من نومه من أجل أن يسعى في الكسب، فيذهب ويعمل ويكد ويكدح، ثم ينفق المال الذي جمعه، فهذا تعب وأنفق، فيحتاج أن يأتي بمال آخر وينفق، يأتي بمال ثالث وينفق، فإذا جمع مالا لم ينفقه احتاج إلى العمل فيه وإلى حراسته، صار المال هو السيد وهو يخدم المال ويحرس المال ويسعى وراء المال، إذن تعب. لذلك يقول الشاعر: تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في الزيادة. فهذا من يريد الدنيا يتعب في الدنيا، ومن يريد الآخرة أيضا في الآخرة مشقة، أن تقوم من نومك إلى صلاة الفجر أمر يعني فيه تعب، أن تصوم في رمضان في الحر الشديد، أن تذهب إلى بيت الله العتيق على ما كان لك من وسيلة وتنفق المال وتذهب وتأتي وتتعب في السفر، فهذه الفرائض، بعد ذلك الجهاد في سبيل الله، بعد ذلك الصدقات، وبعد ذلك الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكف عن الشهوات، وترك الأشياء المحرمة من الغيبة ومن النميمة، وتنظيم الحياة على مراد الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا أمر متعب فيه كبد. لذلك من أراد الدنيا يتعب، ومن أراد الآخرة يتعب. وهم الدنيا كيف أحصل على المال وكيف أحصل على مزيد من الدنيا، وهم الآخرة كيف أنجو في الآخرة. قال بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم. ما في أحد من الحيوانات يتعب كما يتعب ابن آدم. الحيوانات نطاق حركتها، يعني مثلا الحيوانات كم كيلومتر تقطع، مثلا الهرة كم تتجول، مثلا هرة هنا في الفاتح هل تذهب مثلا إلى اسكدار أو تذهب إلى أين، إلى بشار شهير أو كذا؟ لا، الهرة هنا في هذا النطاق. الحيوانات الأنعام من يذهب بها إلى الأماكن البعيدة؟ يذهب بها الإنسان، إنسان يركب على الدابة فينقلها من مكان إلى مكان، وإلا فإن الدواب في مكانها والحيوانات في مكانها، تأكل وتشرب في المكان التي هي فيه، ولا تريد من الدنيا إلا الطعام والشراب. الحيوانات ما تريد من الدنيا إلا الطعام والشراب، ما في عندها بيوت كبيوت بني آدم. بعض الناس هنا يصنعون بيوت للكلاب، بيوت للقطط، هذا من فضول الإنسان، ما الكلب ما طلب هذا البيت، القطة ما طلبت هذا البيت، لكن الإنسان أراد أن يعبر عن محبته للحيوانات فبنى لهم هذه البيوت، وإلا هم ما يحتاجون، يدخلون تحت الشجر، يدخلون تحت الحجر، يدخلون تحت الجدران، في أي مكان ينامون يستريحون ولا يهمهم شيء. أما حياة ابن آدم فهي تعب، بيت وبناء وسقف وأساس وعمل وتجارة وأوراق وذهاب وإياب، أشياء طويلة عريضة الحيوان في غنى عنها. أما النبات فلا يحتاج إلى ذلك أيضا، النبات في مكانه، يأكل في مكانه ويشرب في مكانه، لا يتحرك أبدا، يتحرك تحت الأرض قليلا، يبحث بجذره عن الماء، لكن كم امتداد حركته؟ محدود جدا. إذن ابن آدم هو أشد المخلوقات تعبا ومكابدة. وأصل الكبد من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده. وقيل معنى الكبد هذا يعني عضو في الإنسان مسؤول عن كثير من الوظائف. وقيل معنى في كبد واقفا منتصب القامة وهذا ضعيف. والإنسان على هذين القولين جنس جنس الإنسان. وقيل الإنسان هنا المراد به آدم عليه السلام ومعنى في كبد على هذا في السماء هذا ضعيف. والأول هو الصحيح أنه جنس الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. في قراءة نافع أيحسب بالكسر. فيه قولان أحدهما أن معناه أيظن الإنسان أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه، والآخر أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه. فالإنسان يظن أنه أقوى من جميع المخلوقات أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. فعلى الأول أنه لن يبعث بعد موته وجزائه نزلت في جنس الإنسان الكافر، لأن الإنسان المؤمن يعترف ويقر لله عز وجل أنه سيبعثه بعد موته. وعلى الثاني أيظن أن يغلب أن لا يغلبه أحد نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد، رجل من قريش كان شديد القوة، وقيل عمرو بن عبد ود، وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول هذا الإنسان يقول أهلكت مال اللبدا كثيرا، أي كثيرا أهلكت أنفقت مالا كثيرا. وقرئ لبدا بضم اللام وكسرها لبدا، وهو جمع لبدة أو لبدة بالضم والكسر بمعنى الكسرة. ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن المغيرة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالأعداء في حربهم للإسلام ينفقون أموالا طائلة، بعض الأموال في السلاح، بعض الأموال في الإعلام، بعض الأموال في شراء الذمم. ما معنى شراء الذمم؟ أن تشتري الناس. كيف يشترى المتاع؟ يشترى الناس أيضا. فيؤتى إلى رجل مؤمن مسلم يقال له اتبعنا نعطيك مالا، كن في صفنا ندعمك نصلح من شأنك. فضعيف النفس يضعف إيمانه في ذلك الوقت فيقوى حب المال على إيمانه فيخون الإسلام والمسلمين، هذا شراء الذمم. أو يشترون أشخاصا مرتزقة، يعني ليسوا أصحاب مبدأ، ليسوا أصحاب اعتقاد، هؤلاء يتبعون من يدفع المال. يعني تأتي لرجل هؤلاء مثل المافيا تعطيه مالا يقتل فلانا، يأتي فلان الذي ضربه يعطيه مالا يقتل الأول، هو فقط مرتزق من يعطيه المال ينفذ له. فكل هذه الأشياء كان الوليد ينفق بها ليفسد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل، وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكفارات، فقال: لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمدا، يعني من لما أسلمنا أنفقنا أموالا كثيرة، يعني كالنادم، نسأل الله السلامة. أيحسب أن لم يره أحد؟ في قراءة نافع أيحسب، يحتمل أن يكون هذا تكذيبا له في قوله أهلكت مالا لبدا، أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء. ألم نجعل له عينين؟ تعديد للنعم، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر، فهو كقوله سبحانه إنا هديناه السبيل، يعني للإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني هناك طريقان، إما أن يسلك الإنسان في طريق الشكر أو يسلك في طريق الكفر والعياذ بالله. وليس الهنا هنا بمعنى الإرشاد، وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد، وهديناه النجدين يعني ليس بمعنى التوفيق، بمعنى الدلالة. وقيل المعنى ثديي الأم، هديناه النجدين للطفل الرضيع الذي يخرج من بطن أمه وهو لا يرى ولا يفهم ولا يفعل شيئا، يوضع على ثدي أمه فيلتقمه ثم يمصه ثم ينتفع بلبن أمه. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، الاقتحام الدخول بشدة ومشقة، لذلك يقال اقتحموا المنزل، يعني دخلوا المنزل، كسروا الباب ثم دخلوا. والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد، من فك الرقبة أو الإطعام أو الإيمان والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل، يعني المسافرون يكونون مارين في سهل ثم يأتي مكان مرتفع ليصعدوا عليه ثم ينزلوا إلى سهل آخر، هذا الارتفاع يسمى عقبة. فالعقبة يتعب فيها المسافر، يتعب فيها الإبل، يتعب فيها الدواب، لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس. وقيل هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال، لذلك سميت جمرة العقبة. كان وادي منى واسعا عريضا، ثم يضيق الوادي ضيقا شديدا، عند ضيق الوادي توجد جمرة العقبة التي تفصل بين منى وما خارجها، ثم بعد ذلك أكلت الجبال، أزيلت الجبال، صارت جمرة العقبة في الوسط، ذهبت العقبة لم يبق منها شيء. ولا هنا تحضير بمعنى هلا، فهلا اقتحم العقبة. وقيل هي دعاء لا اقتحم العقبة، وقيل هي نافية، واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها، وأجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى، التكرار يعني فيما سيأتي بعد. فلا اقتحم العقبة ولا أطعم في ولا إطعام في يوم ذي مسغبة ولا فك رقبة وهكذا. فقيل إن التكرار موجود في المعنى، والتقدير فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. وقال الزجاج قوله ثم كان من الذين آمنوا يدل على التكرار، لأن التقدير فلا اقتحم العقبة ولا آمن. إذن هذا التفسير أنها نافية. وما أدراك ما العقبة؟ تعظيم للعقبة، ثم فسرها بفك الرقبة وهو اعتاقها، ومما يتقرب به إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال عتق الرقاب. وبالإطعام، وقرئ فك رقبة بضم الكاف وخفض الرقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وهو على هذا تفسير لعقبة، وقرئ بفتح الكاف ونصب الرقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وهو تفسير لا اقتحم، وفك الرقبة هو عتقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أنجو به. فقال: فك الرقبة وأعتق النسمة. هذا عطف للتوكيد للتكرار. فقال الأعرابي: أليس هذا واحدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عتق النسمة. إذن أخطأت في تفسير التكرار، هذا ليس تكرارا، كل واحدة لها معنى. قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. إذن هما فضيلتان، فضيلة عتق النسمة أعلى من فضيلة فك الرقبة. عتق النسمة أن يعتق العبد بتمامه، وفك الرقبة مثلا أن يتساعد جماعة، كل واحد يؤدي شيئا من المال فيعتقونه. المكاتبة أو الصدقة، يعني العبد المكاتب هو الذي يشتري نفسه، وممكن أن يعينه الناس، وممكن لا. إنسان مثلا يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعتق الرقاب، فيتساعد مع غيره ويشترون عبدا ويعتقونه فيما بينهم. وأما فداء أسار المسلمين من أيدي الكفار فهو أعظم أجرا من العتق، لأنه واجب ولو استغرقت فيه أموال المسلمين. يعني والعياذ بالله تعالى، وقع رجل في الأسر فطلب الكفار فيه مالا، فيعطون المال ويخرج المسلم من تحت أيديهم، ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عتق رقبة. يعني إذا هناك سجين أسير ورجل عليه كفارة، هل يؤدي الكفارة في أن يعطيها للكفار لإطلاق المسلم؟ لا يجزئ في الكفارات، لكن فيه ثوابا عظيما في غير ذلك. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. من قرأ فك بالرفع قرأ إطعام، فعطف مصدرا على مصدر، عطف إطعام على فك. ومن قرأ فك بالفتح قرأ أطعم. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. والميم قرأ أطعم بفتح الهمزة والميم، فعطف فعلا على فعل. في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة، يقال سغب الرجل إذا جاع. يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة، ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم. إذن أول ما يطعم الإنسان أو يريد الصدقة أن يكون من القرابة وأن يكون يتيما، ثم بعد ذلك أن يكون ذا قرابة، ثم بعد ذلك أن يكون من عامة الناس. أو مسكينا ذا متربة أي ذا حاجة، يقال ترب الرجل إذا افتقر. عليك بذات الدين وإلا تربت يداك، يعني افتقرت. وهو مأخوذ من لصوقه بالتراب، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الذي مأواه المزابل، المسكين ذو المتربة يعني لا بيت له يؤويه. ثم كان من الذين آمنوا، ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان، وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام، ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان، لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام، ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. لا، القرب إلى الله عز وجل لا تصح إلا من مؤمن. طيب إذا إنسان غير مؤمن وفعل من الطاعات، طيب ليفعل خير إن شاء الله، هو لا يريد الله، لماذا أنت تريد أن يأخذ ثواب الله؟ هو لا يريد الله، هو يقول استغفر الله العظيم لا يوجد إله، أو يقول لا يوجد جنة ونار، بعضهم يقول في إله لكن ما في جنة ونار استغفر الله العظيم. طيب هذا رجل لا يريد ثواب الجنة، تعطيه إياه بالغصب، هذا منتهى الهزيمة النفسية ومنتهى الانحطاط في فهم كليات الإسلام. مع الأسف بعض الناس مثقفين ويظهرون أنفسهم أنهم يعني على ذوي دراية وثقافة ومعرفة، مبادئ بسيطة جدا جدا تخفى عليهم أو يخفونها عن أنفسهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينالوا إعجاب الغير أو ينالوا ثناء الغير، إنه هذا إنسان إنساني لا ينظر إلى الدين، ليس الدين أساس التفريق بين الناس، كل إنسان يعرف يعني. كل إنسان يفعل خير خلاص يأخذ جزاءه. طيب هذا الإنسان كافر مشرك بالله لا يعترف بوجود الله، أليس من سوء العقل أن تعطيه شيئا لا يريده؟ هو يقول لك لا أريد الجنة ولا أريد النار، ليش تعطيه؟ فهذا من سخف الأقوال، يعني كما يقول العلماء في بعض المسائل شكايته تغني عن الرد عليه، حكاية هذا القول تغني عن الرد عليه، يعني شيء واضح جدا. لكن من بلائنا في هذا العصر أن الواضحات صار يناقش فيها، هذا من البلاء، النقاش في الواضحات من البلاء. يموت إنسان كافر، كافر ملحد لا ديني، لو كان اسمه محمد أو اسمه مصطفى أو اسمه عبد الله أو اسمه عمر، لكن هو يقول إنه كافر إنه ملحد، بعد وفاته ينقسم الناس قسمين، ناس يقولون لعنة الله عليه وناس يقولون رحمه الله تعالى، وتأتي معركة شديدة أنه يجوز يترحم عليه لما لا يجوز يترحم عليه. هذا من الواضحات يا أخي، هذا ما يحتاج إلى نقاش ولا يحتاج إلى كلام ولا يحتاج. طيب لما ظهر الكلام؟ لأنه ظهر وسائل تعين الجاهل على القول. قديما الجاهل لا يمكن، لا يعرف أن يؤلف كتابا، الجاهل قديما لا تستضيفه مجلة محترمة، الجاهل قديما الجريدة لا تسمح له أن يكتب، الجاهل قديما لا يخرج على الراديو. أين يتكلم الجاهل؟ بين جهلة من مثله. فربما يكون من الجهلة الذين يسمعونه من يعاكس قوله فيقوم فيضربه ويسكته، هكذا كان الأمر. لكن لما ظهرت هذه الوسائل الحديثة وصار متاحا لكل إنسان أن يكتب، وبعضهم ما يعرف يكتب لأنه لا يتقن اللغة، ما يعرف يكتب، الكتابة تحتاج إلى أدب، إلى، فظهر له من الوسائل ما لا يحتاج معه إلى الكتابة، يصور نفسه أمام شجرة، أمام حجرة، أمام بقرة، ويتكلم، ويتكلم بالعامية القميئة، ليس العامية المحترمة، العامية القميئة، اللهجة العامية على مستويات، في لهجة عامية قريبة من الفصحى يعني يستطاع الفهم بها، في لهجة عامية قميئة إذا سمعها إنسان آخر يشمئز. فيتكلم هذا بلهجة أبيه وأمه ويظهر رأيه في كبار المسائل. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن ويتكلم الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. والرجل هنا ليس المقصود منه الذكر، المقصود منه بيركشي يعني إنسان، رجلا كان أو امرأة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صار الآن في بعض الناس كل ما يحدث شيء لابد أن يتكلم، لابد يصرح، والناس تنتظره ماذا سيتكلم، يكون رجل تافه من تفاهة الناس. فمثل هؤلاء ظهرت لهم هذه الوسائل، فبدأ ينتشر في الأمة اختلافات في الواضحات في المسلمات. لذلك نشر الناس لهذا الشيء فيه إثم. الإنسان الذي ليس متمكنا من العلم والذي لا يعرف المسائل ولا يعرف الحقائق ولا يعرف أدواتها ولا يعرف وسائلها ولا يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ يحرم أن يتكلم. قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن لا يستطيع التمييز أيضا لا يختار ويرسل إلى الناس، مثل بعض الناس يعني سألته، يعني هو يقول أنه طالب علم ويعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، سألته أنه ما هو نشاطك الدعوي، قال في مجموعة على الواتساب كل يوم يكتب آيتان وآيتين أو حديثين، ينشر صورة آية أنه حتى يقرأها أفراد المجموعة. يا أخي هيك الدعوة إلى الله صارت بهذا الوسيلة؟ ما في مصاحف؟ الإنسان صار محتاج أن تأتيه رسالة في مجموعة واتساب حتى يقرأ صفحتين قرآن يوميا؟ ماذا البؤس هذا؟ ما في عندك مصحف في البيت تقرأ منه؟ فصار بعض الناس الدعوة إلى الله عندهم بهذه الطريقة، يعني إذا أتته رسالة ففعل تك هكذا للجميع، يعتبر نفسه يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل. ما هذا الكلام يا أخي؟ ليس هكذا الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كانت القضية في الوسائل، المغني والراقص والفاجر والملحد عندهم ملايين المتابعين. أنت كم عندك؟ 10,000، 50,000، 100,000؟ ذاك عنده 10 ملايين، ذاك صباحا يكتب صباح الخير فقط، دونايدين يأتي 7,000 إعجاب ب5 دقائق، فين أنت؟ لا تدخل في سباق ليس من شأنك، ليس من مضمارك، ليس هذا مكان سباقنا. تعال إلى المساجد، أردت الدعوة إلى الله أمسك يد إنسان وأدخله إلى المسجد. أردت الدعوة إلى الله تعالى أمسك يد إنسان وأخرجه من مكان المعصية. أما نصير نحن بهذا المستوى الخفي، لذلك صارت الواضحات مما يحتاج إلى بينات، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. صار بعض الناس يطلب أدلة على الشيء، المسلمات القطعية المعلومة من الدين بالضرورة. أتانا إلى جاء بنا إلى هذا الكلام أنه لا يقبل عمل إلا من مؤمن. فهذا الشخص الذي عمل خيرا وهو غير مؤمن، إن كان قصده المال يأتيه المال، إن كان قصده الشهرة تأتيه الشهرة، وإن كان قصده الإنسانية وخدمة الإنسان حصلت له الإنسانية وخدمة الإنسانية، وليس له في الآخرة من خلاق. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله، وكأن هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار. وفي كل عصر يتواصى المسلمون بالصبر لأن إذاية الكفار لم تنقطع، إذاية الكفار للمسلمين لم تنقطع منذ أن جاء الإسلام إلى يوم الناس هذا. لكن قد تكون إذاية من وراء البلاد، وقد تكون إذاية في البلاد نفسها. الإذاية من وراء البلاد، العدو كان يهدد بلاد المسلمين طول التاريخ، ومن هنا كان الرباط على الثغور. الرباط هو حراسة بلاد المسلمين. هذا الأمر كان في القرن الأول والثاني والثالث والرابع، ثم هجم العدو على المسلمين، ثم جاهده المسلمون، ثم هجم عدو آخر على المسلمين، ثم جاهده المسلمون، ثم تقاتل المسلمون فيما بينهم، ثم نكى بهم عدوهم، ثم تسلط العدو مرة أخرى على المسلمين، ونحن في هذا التسلط الأخير، نسأل الله تعالى أن يكشفه. لذلك لابد من التواصي بالصبر حتى لا ييأس الإنسان، وحتى لا يظن أن العالم قد انتهى. لما أخذت بيت المقدس من المسلمين سنة 492 هجرية، يعني قبل كم سنة؟ قريب من 1000 سنة، أخذ الصليبيون بيت المقدس ومكث معهم 90 عاما حتى استرده صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، 90 سنة. هذه 90 سنة ليس في المسجد الأقصى لا أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة. المسجد الأقصى كان إسطبلا لخيول الصليبيين. الآن حال المسجد الأقصى أفضل من ذلك الحال الذي كان قبل 1000 سنة. لذلك مهما ساءت بنا الحال لا نيأس. بعدما استرد المسجد الأقصى بأكثر من 200 سنة فتحت القسطنطينية. إذن الأمور بيد الله سبحانه، فلا ييأس الإنسان. إذا ضعف الإسلام في عصر فإنه يقوى في وقت آخر، وإذا ضعف في مكان فإنه يقوى في بلد آخر. نسأل الله تعالى القوة للإسلام والمسلمين. وتواصوا بالمرحمة، أي وصى بعضهم بعضا برحمة المساكين وغيرهم. وقيل الرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله، يعني التواصي بالطاعات، التواصي بترك المحرمات، هذا يؤدي إلى رحمة الله. أولئك أصحاب الميمنة، الميمنة جهة اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، جهة الشمال. وروي أن الميمنة عن يمين العرش، ويحتمل أن يكونا من اليمن، الخير والبركة والشؤم، عكس ذلك. هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، يقال أوسطت الباب إذا أغلقته، وفيه لغتان الهمز وترك الهمز، يعني نار موصدة ترك الهمز، نار مؤصدة بالهمز. سورة الشمس، قال الله جل جلاله: والشمس وضحاها. الضحى ارتفاع الضوء وكماله، والضحاء بالفتح والمد بعد ذلك إلى الزوال. إذن الضحى هي بعد أن ترتفع الشمس، ثم بعد ذلك يكون الضحى. وقيل الضحى النهار كله، والأول هو المعروف في اللغة. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، أي تبعها، يعني تبع الشمس. وفي تبعه لها ثلاثة أقوال: أحدها أنه يتبعها في كثرة الضوء، يعني يتلوها في كثرة الضوء، لأنه أضواء الكواكب بعد الشمس، ولا سيما ليلة البدر. يعني القمر هو المصدر الثاني للضوء، المصدر الأول الشمس، ثم يأتي القمر، أما سائر الكواكب فضوءها لا يكفي. ضوء القمر قد يكفي أحيانا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب كتابه التاريخ الكبير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء القمر، يغتنم الليالي المقمرة. طيب ما يكتب في النهار يا أخي؟ يكتب في النهار، لكن يريد أن يستغل النهار والليل، خاصة في الشتاء يكون النهار قصيرا والليل طويلا، فما يعني يريد يكتب يريد كذا. وما كل الناس عنده ثمن السراج. الآن أنت تمسح الجدار فيضيء المكان، هناك ما في تمسح الجدار فيضيء المكان، لابد أن تشتري الزيت، والزيت غالي، الحجاز ما فيها زيت، الزيت يحمل من الشام، وهذا الجمل كم يحمل؟ يعني طاقة الجمل محدودة، فالزيت محدود، الناس تستخدمه للأكل، تستخدمه للطعام، تستخدمه أيضا للإنارة، لذلك في الليل ما كل الناس عنده سراج، فينام الناس، يصلون العشاء وينامون. اليوم مع وجود الكهرباء صار النهار مثل الليل، فكانوا يغتنمون ضوء القمر ليكتبوا فيه، طبعا ليس الجميع، إنما من كان له قوة على ذلك، خاصة إذا كان في الليالي البدرية. إذن تبع قمر الشمس في شدة إضاءته في المرتبة التالية، والآخر أنه يتبعها في طلوعه، لأنه يطلع بعد غروبها، وذلك في النصف الأول من الشهر. القمر يطلع بعد الغروب في أول ليلة، ثم يطلع بعد ذلك بقليل، ثم بقليل، هكذا إلى استتمام البدر، فيصير طلوعه عند المغرب. نعم، يعني في اليوم الأول، اليوم الثاني من الشهر يطلع القمر قبل الغروب، فلا يرى إلا بعد ذلك في جهة يعني يرى أنه سيغيب، ثم يتقدم ثم يتقدم ثم يتقدم إلى أن يصير يطلع في المغرب. طيب، والثالث أن تبعه لها أخذه من نورها، لأن القمر ليس مضيئا بذاته، إنما هو مرآة، القمر مرآة لضوء الشمس. والنهار إذا جلاها أي كشفها وأظهرها، والضمير المفعول للشمس والضمير الفاعل للنهار، لأن الشمس تتجلى بالنهار فكأنه هو الذي جلاها. وقيل الضمير الفاعل لله، وقيل الضمير المفعول للظلمة، والنهار إذا جلى الظلمة، أو للأرض، النهار إذا جلى الأرض فأوضحها. وهذا كله بعيد، لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. إذن والنهار إذا جلى الشمس، لأن الشمس ذكرت قبلا. والليل إذا يغشاها أي يغطيها، وضمير المفعول للشمس والضمير الفاعل لليل على الأصح. والسماء وما بناها، قيل إنما في قوله وما بناها وما طحاها وما سواها موصولة بمعنى من، والسماء ومن بناها، والأرض ومن طحاها، والمراد الله تعالى. وقيل إنها مصدرية، كأنه قال والسماء وبنيانها والأرض وطحوها والنفس وتسويتها. وضعف الزمخشري هذا بقوله فألهمها، فإن المراد الله تعالى باتفاق. وهذا القول يؤدي إلى إفساد النظم. وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق، فإن قيل لما عدل عن من إلى ما في قول من جعلها موصولة، فالجواب أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية، كأنه قال والقادر الذي بناها. والسماء وما بناها، إذن بمعنى من بناها، الله سبحانه. والأرض وما طحاها أي مدها فجعلها قابلة للسكنى عليها. ونفس وما سواها، تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها. فإن قيل لما نكر النفس، هنا قال السماء معرفة، الأرض معرفة، النفس لما منكرة؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أنه أراد الجنس كقوله علمت نفس ما أحضرت، والآخر أنه أراد نفس آدم، والأول هو المختار يعني جنس النفوس. فألهمها فجورها وتقواها، أي عرفها طريق الفجور والتقوى، وجعل لها قوة يصح معها اكتساب أحد الأمرين. يعني في الإنسان طاقة، وفي الإنسان قوة أن يختار طريق الخير، وفيه طاقة وفيه قوة أن يختار طريق الشر. كما أن الله تعالى خلق الذباب وليس له طاقة الاستفادة من الأزهار، وخلق النحل وليس له قدرة الوقوف على الأقدار. إذا سألنا النحلة لماذا تسقطين على الأزهار فقط، تقول لك لا يوجد في الأرض إلا الأزهار. وإذا قلت للذبابة لم تألفين الأقدار، تقول ما في الأرض إلا الأقدار. أما الإنسان فيرى الأزهار ويرى الأقدار. فإذا كان علوي الهمة رعى الأزهار، وإذا كان متسفل الهمة ذهب إلى الأقدار. فهذا ابتلاء ابن آدم، أن لديه الطاقتين ولديه القدرتين على الخير وعلى الشر. ويحتمل أن تكون الواو فجورها وتقواها بمعنى أو، فألهمها فجورها أو تقواها. كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قد أفلح من زكاها، كل هذا القسم والشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض ونفس، جوابه قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم عند الجمهور. وقال الزمخشري الجواب محذوف، تقديره ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحا، فدمدم عليهم ربك بذنب ربهم. قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد. الاستطراد يعني أن تخرج من المسألة إلى شيء يتعلق بها ثم تعود إلى الكلام مرة أخرى، وهذا بعيد، كلام الزمخشري بعيد. قد أفلح من زكاها هو جواب القسم، والفاعل بزكاها ضمير يعود على من، قد أفلح الذي، والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أي طهرها من الذنوب والعيوب. وقيل الفاعل ضمير، ضمير الله تعالى، قد أفلح من زكى الله تعالى نفسه، والأول أظهر أنه راجع إلى الإنسان. وقد خاب من دساها أي حقرها بالكفر والمعاصي، وأصله دسس بمعنى أخفى، فكأنه أخفى نفسه لما حقرها، وأبدل من السين الأخيرة حرف علة كقولهم قصيت أظفاري، وأصله قصصت، فلتوالي الحرفين أبدل أحدهما بحرف علة، فهنا قد خاب من دستها فقلب الثاني إلى الألف، قد خاب من دستها. كذبت ثمود بطغواها، مصدر بمعنى الطغيان، قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول طغيت، والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم، أو سببية والمعنى بسبب طغيانها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه كذبت ثمود بعذابها، كذبت ثمود بطغواها يعني ما يترتب على الطغيان من العذاب. ويؤيده قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. إذ انبعث أشقاها، العامل في إذ كذبت، كذبت إذ انبعث أشقاها أو طغواها، طغواها إذ انبعث أشقاها. ومعنى انبعث خرج إلى عقر الناقة بسرعة ونشاط، فطلبوا من نبيهم سيدنا صالح عليه السلام أن يخرج لهم ناقة من الصخر من الجبل، فخرجت الناقة من الجبل، فهؤلاء كذبوا، رأوا الآية ورأوا المعجزة فكذبوا، ثم تواطأ هؤلاء على قتلها. ومعنى انبعث خرج إلى عقر الناقة بسرعة ونشاط، وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو أحيمر ثمود، واسمه قدار بن سالف، ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة، لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمع، تقول هذا الرجل أفضل الناس وهؤلاء الجماعة أفضل الناس، والأول أظهر وأشهر أنه شخص واحد. فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه الصلاة والسلام ناقة الله وسقياها، منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله، وسقياها شربها من الماء لأنها كانت تشرب كثيرا فأرادوا قتلها لذلك، فقال احذروا ناقة الله واحذروا سقياها، فكذبوه فعقروها فذبحوها. نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم هذا الشقي أشقى ثمود، فدمدم عليهم ربكم بذنبهم، عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل بذنبهم أي بسبب ذنبهم وهو التكذيب أو عقر الناقة، فسواها. قال ابن عطية معناه فسوى القبيلة في الهلاك، لم يفلت أحد منهم فهلك أشقاها، وهلك هؤلاء الجماعة الذين معه، وهلكت ثمود كلها. قال الزمخشري الضمير للدمدمة أي سواها بينهم، فلا يخاف عقباها سبحانه، ضمير الفاعل لله تعالى، والضمير في عقباها للدمدمة والتسوية وهو الهلاك، أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك، كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم. الملوك يجرمون ويقتلون ويسفكون الدماء ويفعلون وما شاءوا أن يفعلوا، لكنهم يخافون، يخافون أن يأتي أحد يسأر للمقتول، أو يخافون من الناس أن ينقلبوا عليهم، أو يخافون أن تكون العاقبة ضدهم. فالله تعالى لما يعاقب الكفار لا يخشى سبحانه عقبى ذلك، وفي ذلك احتقار لهم. وقيل إن ضمير الفاعل لصالح عليه السلام، وهذا بعيد، وقرئ فلا يخاف بالفاء والواو لقراءة نافع، دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فلا يخاف عقباها بالفاء، بالفاء والواو. وقيل في القراءة بالواو ولا يخاف عقباها، إن الفاعل أشقاها، يعني لما فعل هذا لا يخاف العاقبة فعاقبه الله سبحانه. والجملة في موضع الحال أي انبعث ولم يخف عقبى فعلته، وهذا بعيد، يعني يصير هنا هذه الجملة معترضة، إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها، مطمئن مرتاح أنه لن يعاقب. فهذه ديار ثمود، أتتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني ساكتين، انقطع نسلهم انقرضوا، وبقيت مساكنهم محفورة في الصخر، تنحتون من الجبال بيوتا، الجبل يفرغونه في الداخل يجعلونه غرفا وممرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا تبوك، وهذه ديار ثمود في طريق تبوك بين المدينة على ساكنها الصلاة والسلام وبين تبوك في شمال جزيرة العرب، فأمرهم أن يسرعوا من هذه الديار، من ديار ثمود لما يمرون عليها، أن لا يمكثوا فيها، قال لا تدخلوها إلا باكين من العذاب الذي نزل بهؤلاء القوم. فانبعث أشقى الناس في هذا العصر ليحتفل ويرقص ويغني في ديار ثمود ولا يخاف عقباها، فأرنا اللهم فيه عاقبة تكون لغيره عبرة، آمين، قل آمين، عاجلا غير آجل. لا، لأنها قائمة موجودة، سورة الليل. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى، أي يغطي، وحذف المفعول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها في السورة السابقة، أو النهار لقوله يغشي الليل النهار، أو كل شيء يستره الليل، والليل إذا يغشى يستر، والنهار إذا تجلى أي ظهر وتبين، والنهار من طلوع الشمس، واليوم من طلوع الفجر. إذن يبدأ اليوم بطلوع الفجر، تبدأ الليلة بأذان المغرب، لذلك المجموع 24 ساعة يبدأ بالمغرب وينتهي بالمغرب. الليل عند المسلمين مقدم على النهار، فمثلا بعدما يؤذن المغرب تبدأ ليلة الجمعة، ثم يأتي بعد الفجر يوم الجمعة، بعد طلوع الشمس نهار الجمعة، بعد غروب الشمس ليلة السبت. ليس في مساء الجمعة، مساء الجمعة هو بعد العصر، بعد العصر إلى المغرب. لذلك كان الساعات، الساعة الغروبية عند أذان المغرب تكون 12، بعد المغرب بساعة، ساعة الواحدة، العشاء يؤذن في 1:30 تقريبا، الفجر مثلا يؤذن 6 ساعات من الليل، هكذا كانت الأوقات، هذا يسمى التوقيت الغروبي، كان المسلمون يعتمدونه. ثم جاء التوقيت الآخر الذي هو التوقيت الآن، 1 صباحا بعد منتصف الليل، يعني في مغالطة للعقل، كيف 1 صباحا؟ ما طلع الصباح؟ وربما في الشتاء يكون الصباح والفجر في 7 هو، مثل هنا في تركيا يطول الأمر طلوع الشمس في 7 طيب 7 ليل بهيم لا يرى فيه شيء، تسميه 1 صباحا، 2 صباحا، 3 صباحا، فهذا غير منطقي مع الفطرة. أما 1 هي قبل العشاء بقليل، 6 هي قبل الفجر بقليل، وهكذا. والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، ما بمعنى من كما في السورة السابقة، والمراد بها الله تعالى، وعدل عن من لقصد الوصف، كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر والأنثى، وقيل هي مصدرية والذي خلق الذكر والأنثى. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى، يعني صار الحلف بالذكر والأنثى، الحلف على هذه القراءة هو بخالق الذكر والأنثى، لكن هذه القراءة ليست في المصحف. إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم، ومعناه إن عملكم مختلف، فمنه حسنات ومنه سيئات، وشتى جمع شتيت. فأما من أعطى، أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك، أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله وصدق بالحسنى، أي بالخصلة الحسنة وهي الإسلام، ولذلك عبر عنه بعضهم بأنها لا إله إلا الله، أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة، وقيل يعني الأجر والثواب على الإطلاق، وقيل يعني الخلف على المنفق، يعني يخلف الله تعالى على المنفق. يعني لما ينفق يؤمن أن الله تعالى سيعقبه خيرا، يعني بعض الناس يخاف من بذل المال، وبعض الناس يرى أن في بذل المال خلفا من الله عز وجل، عطاء وإنعاما، فهذا صدق بالحسنى، يعني إذا أحسن سيحسن الله عز وجل إليه فينفق ويتصدق في سبيل الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي نهيئه للطريقة اليسرى، وهي فعل الخيرات وترك السيئات. وضد ذلك من بخل واستغنى نيسره للعسرى، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي يهيئه الله تعالى لما قدر له، ويسهل عليه فعل الخير أو الشر، أو يسهل عليه فعل الخير أو الشر. وأما من بخل واستغنى، أي بخل بماله أو بخل بطاعة الله على الإطلاق، البخل بالمال خاص، البخل بالطاعة عام. وأما من بخل واستغنى فيحتمل الوجهين، يعني البخل بالمال أو بطاعة الله، لأنه في مقابلة أعطى، كما أن استغنى في مقابلة اتقى، وكذب بالحسنى في مقابلة صدق بالحسنى، فسنيسره للعسرى في مقابلة نيسره لليسرى. ومعنى استغنى عن الله سبحانه وتعالى فلم يطعه، أو استغنى بالدنيا عن الآخرة. ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أنفق ماله في مرضاة الله، وكان يشتري من أسلم من العبيد ويعتقهم رضي الله عنه، ومنهم سيدنا بلال الحبشي الذي كان أمية بن خلف يعذبه، اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه. لذلك ورد أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، هو سيدنا وأعتق بلالا سيدنا بلالا. وقيل نزلت في أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه، وهذا ضعيف، هذا رجل تصدق ببستانه لأنها مكية، وإنما أسلم أبو الدحداح رضي الله عنه بالمدينة. وقيل إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وهذا ضعيف لقوله فسنيسره للعسرى، وقد أسلم أبو سفيان رضي الله عنه بعد ذلك. وما يغني عنه ماله إذا تردى، هذا نفي أو استفهام بمعنى الإنكار، واختلف في معنى تردى على أربعة أقوال. الأول تردى أي هلك، فهو مشتق من الردى وهو الموت، يعني إذا مات ماذا ينفعه ماله؟ لا يعود إلى الحياة. أو تردى أي سقط في القبر، أو سقط في جهنم، أو تردى بأكفانه من الرداء، يعني صار الكفن رداءه. إن علينا للهدى أي بيان الخير والشر، وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافا للمعتزلة. إن علينا للهدى، فالله تعالى هو الذي يوفق الإنسان للخير ويوفقه للشر، وهو الذي يبين للناس الخير وهو الذي يبين للناس الشر، كلا الهدايتين لله سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، يعني أمر الدنيا وأمر الآخرة. فأنذرتكم مخاطبة من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير قل. هنا الكلمة في الطباعة خطأ، صوابها مخاطبة، من عنده مخطابة خطأ، مخاطبة من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير قل. قل فأنذرتكم نارا تلظى تتلهب لا يصلها إلا الأشقى. استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار لقوله الذي كذب وتولى لا يصلى إلا، هذا حصر، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، لا يصلها إلا الأشقى، من هو الذي كذب وتولى؟ إذن لا يدخل النار مؤمن. وتأولها الناس بثلاثة أوجه، هذا من حجج المرجئة بالقرآن. في أحد العلماء صنف كتابا اسمه حجج القرآن، أورد فيه حججا لليهود، حججا للنصارى، ثم دخل بعد ذلك إلى المسلمين، أورد حججا للروافض، أورد حججا للمعتزلة، أورد حججا للمرجئة، أورد حججا للجبرية، أورد حججا للمشبهة، أورد حججا للمعطلة، يعني ذكر الآيات التي يستدل بها أصحاب الأهواء، فكل آية منها لها تأويل لتتفق مع المراد، مع مراد الله سبحانه وتعالى الذي هو الحق. فإذا تأول العلماء هذه الآية، فظواهر الآيات تكون حججا بأيدي بعض أهل البدع، فلا بد من تأويلها ليتناسب معنى الآية مع معنى الآيات الكثيرة. والقرآن يصدق بعضه بعضا، لذلك لا بد أن يكون المعنى متفقا. فتأولها الناس بثلاثة أوجه، أحدها أن المعنى لا يصلاها صلي خلود إلا الأشقى، إذن المراد هنا الخلود، والخلود نعم لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله. والآخر أنه أراد نارا مخصوصة، على القول أن هناك نارا للعصاة وأن هناك نارا للكفار، فهذه نار الكفار لا يدخلها إلا الأشقى. الثالث أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل أو أمية بن خلف، وقابل به الأتقى وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص لا مخرج الإخبار على العموم، فيكون هنا المقصود به شخص معين. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى من أداء الزكاة أو من الزكاء، أي يصير زكيا عند الله، أي يتطهر من ذنوبه، وهذا الفعل بدل من يؤتي، الذي يؤتي ماله، الذي يتزكى، أو حال من الضمير، يؤتي ماله حال كونه يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم، بل يفعله ابتداء خالصا لوجه الله سبحانه. وقيل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل، والأول أظهر، يعني لا يفعل الخير جزاء لمن سبقه بالخير. ويؤيده ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أعتق بلالا رضي الله عنه قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدمة، يعني أبو بكر الصديق أراد مكافأة بلال على شيء سابق، وليس الأمر كذلك، فنفى الله قولهم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، استثناء منقطع، لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى، وعد من الله تعالى بأن يرضيه الله تعالى في الآخرة. سورة والضحى، والحمد لله رب العالمين الذي بلغنا سورة والضحى وهي أوائل سور الختم. والضحى ذكر في الشمس وضحاها، يعني ارتفاع النهار، والليل إذا سجى، فيه أربعة أقوال: إذا أقبل، وإذا أدبر، وإذا أظلم، وإذا سكن، أي استقر واستوى، أو سكن فيه الناس والأصوات. يعني في بداية الليل يكون هناك أصوات، مثلا إذا ذهبت إلى القرى البعيدة بعد المغرب تسمع أصوات الناس، بعد مضي ساعتين من الغروب لا تسمع شيئا، سجى الليل، سكن. ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح، وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر، وهذا أقرب في الاشتقاق، وهو اختيار ابن عطية، إذا سجى إذا سكن. ما ودعك ربك وما قلى، بتشديد الدال من الوداع، وقرئ بتخفيفها ما ودعك بمعنى ما تركك، والوداع مبالغة في الترك، وما قلى أي ما أبغضك، وحذف ضمير المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى استثارا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآية، فهذا كله عائد إلى الله عز وجل. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ عنه الوحي بعد أن نزل الوحي في حراء، أبطأ عنه لم ينزل، فقالت قريش: إن محمدا ودعه ربه وقلاه، فنزلت تكذيبا لهم. وقيل رمي عليه الصلاة والسلام بحجر في أصبعه فدنيت، فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، يعني لا يقوم الليل. فقالت امرأة: ما أرى شيطان محمد صلى الله عليه وسلم إلا قد تركه. فنزلت الآية، يعني لم يقم لعذر صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة لم تسمع صوت القرآن، فقالت: ما الخبر؟ هل شيطانه تركه؟ فكذبها الله تعالى. وللآخرة خير لك من الأولى، أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا، قال ابن عطية. ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول السورة، حالك الآخر خير من حالك الأول، ويريد بالأولى حاله قبل نزولها، وهذا بعيد، والأول أظهر وأشهر. ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وسلم، روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت: إذن لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار. وقال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن رأفته ورحمته أن لا يبقى أحد من أمته في العذاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رضاه بأن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم، وقيل أو النعم، وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره. والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. ألم يجدك يتيما فآوى، عدد الله عليه نعمه فيما مضى من عمره صلى الله عليه وسلم، ليقيس على ذلك ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاؤه. ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين، وهي بمعنى علم، فالمعنى ألم تكن يتيما فآواك، وذلك أن والده عليه الصلاة والسلام توفي وتركه في بطن أمه، ثم ماتت أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 أعوام، وقيل 8 أعوام، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات وتركه صلى الله عليه وسلم ابن 12 عاما، فكفله عمه أبو طالب. وقيل لجعفر الصادق رضي الله عنه: لما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ فقال: لئلا يكون عليه حق لمخلوق. يعني حق الوالد عظيم، وحق الوالدة عظيم، وحق جده عظيم، وحق عمه عظيم، لكن ليس لأحد عليه حقوق صلى الله عليه وسلم. هذا من اللطائف. ووجدك ضالا فهدى، فيه 6 أقوال. الأول: وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليها، فالضلال عبارة عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما كان يعبد الأصنام، ولا كان يتعبد عبادة قومه، ولم يكن هناك دين، فلما نزلت الرسالة هداه الله عز وجل إليها. فالضلال عبارة عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله جل جلاله، فهو كقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا هو الأظهر، وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره، ومعناه أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كفر بالله ولا أشرك به، لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدها. الثاني، القول الثاني: وجدك في قوم ضلال، فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون، وهذا المعنى قريب من الأول. الثالث: وجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها، وهذا ضعيف، لأن السورة نزلت قبل الهجرة. الرابع: وجدك خامل الذكر لا تعرف، فهدى الناس إليك وهداهم بك، وهذا بعيد عن المعنى المقصود. الخامس: أنه من الضلال عن الطريق، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ضل في بعض شعاب مكة، أي تلف وهو صغير، فرده الله عز وجل إلى جده، وقيل بل ضل من مرضعته حليمة فرده الله إليها، وقيل ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب. السادس: أنه من الضلال بمعنى المحبة، أي وجدك محبا لله فهداك إليه، ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم: تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي محبتك ليوسف. وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير، هذا من شيوخ المصنف رحمه الله. فالقول الأول والأشهر أن الضلال بمعنى التوقف عن معرفة الدين، لا توجد شرائع ولا توجد فروع ولا توجد تفاصيل. ووجدك عائلا فأغنى، العائل الفقير، يقال عال الرجل فهو عائل إذا كان محتاجا، وأعال فهو معيل إذا كثر عياله. وهذا الفقر والغنى هو في المال، وغناؤه صلى الله عليه وسلم هو أن أعطاه الله الكفاف. الكفاف يعني لا يوجد زيادة، يكفيه لمعيشته. وقيل هو رضاه بما أعطاه الله، وقيل المعنى: وجدك فقيرا إليه فأغناك به سبحانه. فأما اليتيم فلا تقهر، بعد تعداد هذه النعم أتت الوصية، فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفه، أو لا تقهره بالمنع من مصالحه. ووجوه القهر كثيرة، والنهي يعم جميعها. فهنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته. وأما السائل فلا تنهر، النهر هو الانتهار والزجر. فالنهي عنه أمر بالقول الحسن والدعاء للسائل، كما قال تعالى: فقل لهم قولا ميسورا. ويحتمل السائل أن يريد به سائل الطعام والمال، يعني من يريد المال وهو الأظهر، أو السائل عن العلم والدين. يأتي إنسان لا يعلم فيسأل العالم، فسواء كان السائل سائل المال لا تقهر، يعني لا تقل له اذهب اذهب اشتغل اذهب إلى العمل، لا، قل له إذا لم ترد أن تعطيه قل له: رزقك الله، هيأ الله لك الخير، أعطاك الله من فضله، لا تقهره، لا تنهره بالكلام. أو يراد به السائل الجاهل، يأتي إلى العالم فيتعب العالم في السؤال فيغضب العالم. وأما السائل عن العلم فلا تنهر، تعرف الجواب أجبه، لا تعرف الجواب قل لا أعلم، لا تنهره، لا تقل له: أيها الجاهل أتسأل عن هذا الشيء؟ ما تعرف هذا الشيء؟ كيف عمرك 20 سنة 25 سنة وأنت لا تعرف هذا الشيء؟ لما لا تتعلم؟ لما كذا؟ هذا حرام أن يقوله العالم للمتعلم، وهذا صد عن العلم وإساءة إلى العلم. إذن أما السائل فلا تنهر يحتمل معنيين، وفي قوله تقهر وتنهر لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء. ذكرناه في البلاغة أن الشاعر يلتزم بقافية، فإذا التزم بحرف آخر قبل القافية يسمى لزوم ما لا يلزم. فهنا الفاصلة الآيات بالراء، فيوجد قبلها الهاء، تقهر تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث، قيل معناه: بث القرآن وبلغ الرسالة. والمعنى والصحيح أنه عموم في جميع النعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر، يعني إظهار النعمة شكر لله تعالى عليها. ولذلك كان بعض السلف يقول: لقد أعطاني الله كذا، ولقد صليت البارحة كذا. وهذا إنما يجوز إذا ذكره على وجه الشكر أو ليقتدى به، وأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز. إذن الأمر هنا خطير. إذن أما بنعمة ربك فحدث، إذن حدث بالإيمان، حدث بالدعوة إلى الله عز وجل، حدث الناس بهدايتهم إلى خالقهم. أما هذا المعنى الثاني فهو خطير، لأنه على حرف، قد يكون تحدثا بنعمة الله، وقد يكون رياء وفخرا وشهرة وسمعة. لذلك أيضا كان كثير من الصالحين يخفون أعمالهم، كان بعض الصالحين يقوم الليل وزوجته لا تعلم، ينتظرها حتى تنام فيقوم من الليل ما شاء الله، ثم يأوي إلى فراشه وهي لا تعلم، 40 عاما لا تعلم قيامه بالليل. وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة 3 نعم، ثم ذكر في مقابلتها 3 وصايا، فقابل قوله ألم يجدك يتيما بقوله فأما اليتيم فلا تقهر، وقابل قوله ووجدك ضالا بقوله وأما السائل فلا تنهر، على قول من قال إنه السائل عن العلم. فأنت كما كنت جاهلا وعلمك الله هذا الإنسان هو كحالك قبل ذلك. لذلك مرة أحد طلاب العلم أخطأ في حضرة شيخه فضحك الشيخ ثم غضب، فقال له الطالب: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني أنت هكذا كنت وعلمك الله، لما تضحك لما تغضب؟ كذلك كنتم فمن الله عليكم. وقابله بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث، على القول الآخر. وقابل قوله: ووجدك عائلا فأغنى، بقوله: وأما السائل فلا تنهر، على القول الأظهر أنه سائل المال. وقابله بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث، على القول الآخر. وتحدثا بنعمة الله بلغنا إلى أول سور الختم من فضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله التمام على خير والتوفيق للخير، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا حجة لنا وألا يجعله حجة علينا برحمته وفضله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.